بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. أجمل بعض التفاصيل قد فصل ذلك فيما تقدم وكرره مرة أخرى. تقدم الكلام على ما يتعلق بالإيمان بالله والإيمان بملائكته والإيمان بكتبه والإيمان برسله والإيمان بالقدر تقدم في مواضع متكررة. بقي ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالبعث بعد النشور، والإيمان بكل ما أخبر الله عز وجل بحصوله مما بعد الموت. فالإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بما أخبر الله عز وجل به من مما يحصل في البرزخ من عذاب القبر ونعيمه، هذا من الإيمان باليوم الآخر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أشد منه، فمن نجا منه فما بعده أيسر منه، ومن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. عمن هذا الحديث عند الأخوة المتأخرين والمتكئين والمسندين ظهورهم؟ ما أحد ارتفعت يد من أحد المسندين ظهوره؟ عندك أبا عبد الله، أنا عثمان عفان، أحسنت. من روى؟ رواه الترمذي، رواه في الصحيح مسند لشيخنا رحمه الله. وفيه زيادة أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. ويتضمن الإيمان بما أخبر الله عز وجل فيه من أهوال يوم القيامة، ما ذكره الله سبحانه وتعالى مما يحصل عند قيام الساعة عند النفخ بالصور وما بعدها، مما ذكر الله عز وجل في كتابه كقوله تعالى: يوم ينفخ بالصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أوابا وسيرت الجبال فكانت سرارا، وكذلك في قوله تعالى: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت إلى آخر الآيات، وفي قوله: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت، وفي قوله تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وفي قوله تعالى: يا الناس اتقوا ربكم من زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يتضمن الإيمان بكل ذلك، ويتضمن الإيمان أيضا قبل ذلك بأشراط الساعة الكبرى، فهي من علاماتها داخلة في الإيمان باليوم الآخر. وكذلك يتضمن الإيمان بالجنة والإيمان بالنار وما أخبر الله سبحانه وتعالى فيهما، وما أعده للمؤمنين في الجنة وما أعده للكافرين في النار. فكل ما أخبر الله عز وجل فيه من ذلك نؤمن به ونؤمن أنه حق. ويتضمن الإيمان كذلك بالحساب وعرض والعرض والميزان وتطاير الصحف وآخذ كتابه يمينه وآخر بشماله والمرور على الصراط وكل ما جاء تفاصيله في كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وسيأتي شيئا أيضا، سيأتي بعض الشيء أيضا في كلامه في لاحقا، بعض هذا الذي ذكرنا. أشراط الساعة الكبرى لا تكون بعد الموت، بدأت أنها يعني هي ليست من الأمور من اليوم الآخر، لكن يذكرونها لأنها متصلة باليوم الآخر. أشراط الساعة الكبرى، نؤمن بها هي متصلة به وهي زائدة زائدة على الإيمان باليوم الآخر، ولكن لما قاربت ألحقها بعض أهل العلم بذلك. الذين ألفوا في أمور الآخرة ذكروا أشراط الساعة من ضمنها تذكرة في أمور الآخرة لقرطبي، النهاية لابن كثير البداية والنهاية، وآخر من أهل العلم يذكرون الأشراط مع كلامهم على اليوم الآخر، كذلك البدور السافرة في أمور الآخرة للسيوطي، كثير من أهل العلم يذكرونها معهم باعتبار اتصالها باليوم الآخر آخر أيام الدنيا. أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحلف في 3 مواضع من القرآن أن البعث حق. من يذكر 3 الآيات من هنا؟ من ذاك يا وليد؟ قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. قل بلى وربي أمره أن يقسم بربه أنه سيبعثون، هذه الأولى. في أي صورة؟ التغابن. الثانية، من يساعد عندك؟ لا، نقيد أنه أمره أن يحلف أن يقسم عندك. أي صورة؟ في سورة يونس: يستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق. إي وربي إنه لحق. ثالثة، لا نريد فيها الأمر بالقسم. في سورة 7 وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينا. والآيات كثيرة في أمور الآخر في إثبات اليوم الآخر. قال الطحاوي رحمه الله: نحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. لا نفرق بين أحد من رسله، فالإيمان ببعض الرسل والكفر ببعض كفر بهم جميعا. من آمن برسول وكفر برسول فهو كافر بالله عز وجل وكافر برسل الله. فلا يتم إيمان المؤمن بالرسل إلا بإيمان بهم جميعا، إلا بالإيمان بهم جميعا. ما الدليل على تكفير من فرق بين رسول ورسول وآمن ببعض وكفر ببعض؟ كذبت قوم نوح المرسلين وهم كذبوا نبيهم فكان تكذيبا لجميع المرسلين. قول تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر بعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا الكافرين عذابا. لما نامن بعض الرسل كفر بعض فهو كافر بهم أجمعين. لا نفرق بين أحد من رسله. تقدم معنا على أن عقيدة أهل السنة والجماعة تفضيل الرسل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فقول لا نفرق بين أحد من رسله، ما المقصود به؟ من حيث الإيمان بهم والإيمان بأنهم بلغوا الرسالة، الإيمان بهم وتصديقهم وبأنهم كلهم أدوا الرسالة وبلغوها، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. يقول: إذا أكملنا كتاب الطحاوية ماذا سنأخذ بعده؟ عندنا أولا منتقى أبيات، سنقرأ الأبيات التي انتقيناها من الكافية الشافية لابن القيم، كتيب صغير انتقينا 1000 بيت، الكافية الشافية 6000 بيت، لا ماذا نونية ابن القيم أخرجنا كتيبا صغيرا سميناه المنتقى بألف بيت نحب أن نقرأه وبعدها ننظر في ماذا ندرس بعدها. نقرأ المنتقى مع تعليقات عليه إن شاء الله. المنتقى من الكافي الشافي لابن القيم رحمه الله. اللامية طيبة لكنها طويلة وحصل فيها تكرار كثير ويصعب يعني ربما تصعب أبيات كثيرة فهمها على الأخوة. نونية ابن القيم إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك اللهم وبحمدك.